حكم بالعز وخيصه ودرس به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ما زلنا في الكلام في شرح العقيدة الصحاوية لأبي العز الحنفي وصلنا لباب القضاء والقدر وتكلمنا تكلم ابن أبي العز عليه رحمة الله في المرة الماضية عن حكمة الله عز وجل في خلق الشرور وفي خلق الكفر ونقل كلاما لابن القيم ذكره ابن القيم في شفاء العليل وفي غير موضع من كتبه لحكمة الله عز وجل في خلق الشرور فذكر حكما منها مضى معنا قراءة هذا فذكر قال هو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته قال ومن ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال ثم ذكر الحكمة من خلق إبليس ومن خلق الشرور فقال من هذه الحكم أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات قال ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية اسم القهار واسم المنتقم واسم العد والضار والشديد العقاب والسريع العقاب هذه الأسماء ما كانت لتظهر مقتضياتها إلا بخلق إبليس وبخلق الكفر والكفار وبخلق أهل الفسوق والعصيان قال ومنها ظهور أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عمن أساء ومن عصى قال ومنها ظهور أثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا يضع الشيء في غير موضعه قال ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت فإن عبودية الجهاد من أحب العبوديات إلى الله عز وجل كيف كانت تحصل هذه العبودية لولا أن الله عز وجل قدر خلق الكفر وأهله في هذه الدنيا عليكم السلام ثم قال سأل سؤالا فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب تلك الحكم بدون هذه الأسباب ما هذه الأسباب هذه الأسباب التي يكرهها الله عز وجل الله عز وجل كره هذه الأسباب وما أحبها ولكنه أرادها كونا وما سبب ضلال كما أشار هو في المرة الماضية ما سبب ضلال الجبرية والقدرية أنهم سووا بين ماذا سووا بين الإرادة والمحبة أهل السنة فرقوا بين الإرادة والمحبة وقالوا إن الله عز وجل قد يريد شيئا ولا يحبه يريد شيئا ولا يحبه والعبد يحصل له هذا كما مثلنا قلنا قد يريد الإنسان قطع يده لكي يصح جسده ولا يموت إذا قال له الطبيب لابد أن تقطع يدك المريضة فهو يريد قطع يده ولكن لا يحب هذا لماذا يريدها؟ لأنه يترتب على هذا القطع محبوب للعبد أفضل من وجود هذه اليد لو وجدت هذه اليد سيموت فسأل ابن القيم سؤالا قال فإن قيل هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب الأسباب التي الكفر والمعاصي والفسوق قال هذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه نبدأ نقرأ من هنا لأن الكلام متصل بإذن الله تعالى قال فإن قيل قال الشارح رحمه الله فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب والله عز وجل قدر لكل شيء سببا في هذه الدنيا من حكمته سبحانه وتعالى كونا وشرعا أنه جعل لكل شيء سببا كونا في الخلق فالإحراق لابد فيه من نار والري لابد فيه من ماء والشبع لابد فيه من طعام هذه الأسباب الكونية وكذلك أسباب شرعية دخول الجنة لابد فيه من عمل ودخول النار لابد فيه من عمل فإذا الله عز وجل من حكمته أنه قدر أن لكل شيء سببا أن لكل شيء سببا سواء كان كونيا أو شرعيا قال فإذا كان هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه يعني هذه الأسباب التي هي الكفر والشرك والفسوق وخلق الشيطان هل هي مبغوضة لله من جميع الوجوه مكروهة لله من جميع الوجوه أم قد تكون محبوبة من بعض الوجوه قيل هذا السؤال يرد على وجهين أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها والثاني من جهة العبد وهو أنه هل يكون له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة شر، ومن جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وجودها خير من حيث النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، يعني بالنسبة إليها، بالنسبة لصاحب النفس الكافر عندما خلقه الله، هذا خير له أم أن يكون عدما؟ الله امتن على عباده بأن أوجدهم، صحيح؟ امتن على عباده كلهم بالإيجاد، مسلمين وكافرين. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله امتن على كل العباد بهذه النعمة، بنعمة الإيجاد، فالإيجاد نفسه خير. نعم. قال إنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. ما هي مادة الخير؟ مادة الخير هي التوفيق، توفيق الله عز وجل لك. فإن الإنسان لا يمكن أن يحصل على الخير كما اتفقنا إلا إذا وفقه الله عز وجل، نعم. فإن الله عز وجل قطع التوفيق عنه فلذلك حصل الشر، فلذلك حصل هذا العبد الشر. قال فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. إن أعينت بالعلم خلقت بطبعها متحركة، أن كما العادي ذكرت هذا في المرة الماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق الأسماء ماذا؟ حارث وهمام. حارث، لماذا قال أصدق الأسماء؟ لأن كل إنسان حارث وهمام. حارث من فعل حارث أي كتب، يعني هو يكتب، وهمام يعني مريد، همام يدل على الإرادة، وحارث يدل على القدرة، لأن اتفقنا أن كل إنسان خلق الله له ماذا؟ قدرة وإرادة. فحارث هذه قدرة وهمام هذه إرادة، لأنه يريد أما بشيء إراده. فالله عز وجل خلق النفوس متحركة. ما معنى متحركة؟ يعني لابد أن تكتب. هذا أيضا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس، وكل هذا من الفضل العموم، كل الناس يغدو، يغدو يعني يعمل، يكتب، فبيع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا معنى قول ابن القيم أن الله خلق النفوس ماذا؟ متحركة، يعني لابد أن تهم ولابد أن تعمل، إما أن تعمل بالخير بتوفيق الله لها، وإما أن تعمل بالشر بعدم توفيق الله لها. فهذا قوله. قال فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت أي سعدت من الله عز وجل بالعلم وإلهام الخير تحركت به، تحركت به، فهي خلقت متحركة إلى الخير، لأن الله فطرها على ماذا؟ فطرها على قبول الإسلام. ألا نقول إن الفطرة هي التهيئ لقبول الإسلام؟ هناك خلاف ذكره ابن القيم في إشفاء العليل بين أهل العلم بمعنى الفطرة. الفطرة صحيح فيها أنها ماذا؟ شيء وضعه الله عز وجل في العبد يستطيع أن يتهيأ به لقبول الإسلام، ليست هي الإسلام. لا صح أن نقول الفطرة هي الإسلام. الفطرة هي ماذا؟ كل مولود يولد على الفطرة. يعني ما معنى الفطرة؟ التهيئ لقبول الإسلام، تهيئ عنده استعداد لقبول الإسلام. لكن لأنك لو قلت إن الفطرة هي الإسلام، يلزم من هذا أن الإنسان يخرج من بطن أمه عالم بالتوحيد، صح؟ والله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وشيء النكرة في سياق النفي طعم. لكن عنده فطرة سليمة، أي التهيئ لقبول التوحيد. لو عرض عليه التوحيد، لو جاء نور الوحي لقبله، لو ترك فطرته ترك العبد وفطرته دون أن يفسدها مفسد خارجي من تربية أو بيئة أو غير ذلك، وعرض عليه نور الوحي قبل نور الوحي. وهذا أحد الأقوال في قوله تعالى نور على نور يهدي الله النور من يشاء، أي نور الفطرة على نور الوحي. فيقول قد متحركة بالفطرة التي وضعها الله عز وجل فيها، فإن عينت من الخالق سبحانه وتعالى بالعلم والهام الخير تحركت به، وإن تركت، يعني الترك هذا ليس ظلما من الله كما سيجيب عن هذا، لأنه سيقول معترض لماذا تركت، لماذا ترك الله هذا ووفق هذا؟ قلنا الترك هذا ليس ظلما من الله عز وجل، بل الترك عدل والتوفيق فضل. التوفيق فضل، لو أعطى الله عز وجل أعطى هذا قدرة وإرادة وأعطى هذا قدرة وإرادة، ولكنه وفق هذا ولم يوفق هذا، هذا كان يستطيع أن يفعل، القدرة والإرادة تكفي، ولكن التوفيق هذا شيء زيادة، والزيادة لا يسأل عنها، الزيادة لا يسأل عنها الله عز وجل. إذا كان العباد لا يسألون عن الفضل، يعني لا يحق لأحد لو أعطى رجل زكاة ماله لرجل فقير ثم أعطى فقير آخر زكاة ماله وزاده صدقة، هل من حق الفقير الأول أن يقول له لماذا أعطيت الثاني صدقة ولم تعطني؟ هذا فضل، والفضل إذا كان الفضل لا يحاسب العبد عليه. فالنبي يقول أن الخالق سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى لا يحاسب عليه، قال فإنها خلقت في الأصل فكرة، وإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. الحركة في ذاتها لا توصف بشر أو خير، إنما توصف بالإضافة. لعلي ضربت المثال في المرة الماضية بالذي يخرج ويمشي في الشارع، المشي في الشارع في حد ذاته ليس شرا، إنما يضاف إلى، نقول مشى إلى المسجد هذا خير، مشى إلى مكان يشرب فيه الخمر هذا شر. فالمشي في حد ذاته، الحركة في حد ذاتها فعل العبد، يعني نصف الحركة ليس الحركة يعني التحرك، فعل العبد عموما سواء كان حركة بجسمه أو حركة بقلبه، سواء كان عملا قلبيا أو عملا بدنيا، أي فعل يفعله العبد ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القصد منه، ينظر إلى القصد منه. فإذا الحركة في حد ذاتها لا توصف بخير أو شر، إنما بحسب ما أضيفت إليه، إنما بحسب ماذا؟ موظيفة إليه. نقول هذا سعى إلى ذكر الله، فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع، هذا حركته يؤجر عليه. وهذا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سعى في الأرض ليفسد فيها، هذا سعى وهذا سعى، ولكن الأول سعى إلى ذكر الله والآخر تولى سعى في الأرض ليفسد. فالسعي نفسه لا يوصف بخير أو شر، إنما يوصف بخير أو شر بحسب ماذا؟ بحسب موظيفة إليه. ما فائدة هذا الكلام؟ هذا كان ليس فلسفة من ابن القيم، هذا كلام ابن القيم يريد أن يقصد بهذا الكلام، يعني أن العبد عندما خلقه الله عز وجل وخلقه متحركا وخلقه كاتبا، خلق العبد في حد ذاته ليس شرا، انما الشر الفعل الذي اضافه العبد الى هذا، الى هذه الاراده. خلق الله له اراده وخلق له قدره، هذه الاراده وهذه القدره هي خير في حد ذاتها خير، ولكنه اضاف اليها الشر بفعله، اضاف اليها الشر بفعله. طيب قال نعم فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة، بالإضافة إلى ما أضيفت إليه الحركة لا من حيث هي حركة. والشر كله، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كان شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به. العقوبات الموضوعة في محلها هي خير في نفسها، عقوبة الزنا خير في نفسها لأنها ترضع عن انتهاك الأعراض، وكذلك باقي العقوبات هي خير في نفسها. طيب الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لماذا؟ لأنها خير للمجتمع، وإن كانت شر بالنسبة لما أضيفت إليه، شر بالنسبة لما نقيم عليه الحد، هذا بالنسبة له شر في الدنيا. طيب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فسمى القصاص حياة، والحياة خير، لأن القصاص يضمن حفظ الدماء، فالقصاص قد يكون بالنسبة لصاحبه ماذا؟ شر الذي قتل، ولكن بالنسبة للمجتمع خير. واضح، هذا مثال واضح جدا، هذا مثال واضح جدا يبين أن الخير والشر ليس هناك شر مطلق أبدا. نعم هناك خير مطلق، لكن ليس هناك شر مطلق. الله عز وجل عندما خلق الشر ليس هناك شر من جميع الوجوه، الخير نعم مطلق خير من جميع الوجوه، لكن الشر ليس هناك شر من جميع الوجوه، قد يكون شرا بالنسبة لفاعله، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل الشر ليس إليه، يعني ليس إليه لينتب إليه الشر، الشر خلق، لكن بالنسبة إليه، بالنسبة لفعله سبحانه وتعالى سيكون ماذا؟ خيرا لما يترتب عليه من الخير. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له. الإنسان يقبل اللذة ويقبل الألم، طبيعته كانت تقبل اللذة، ولكن العقوبة سببت له ألما، فكان هذا شرا بالنسبة إليه، وصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. الفاعل الذي نفذ حكم الله عز وجل، القاضي نفذ حكم الله عز وجل، قامت الحد، ولا تأخذكم بهما رأفة كان خيرا بالنسبة إليه. لماذا؟ لأنه وضعه في موضعه، وضع هذه العقوبة ماذا؟ في موضعها المناسب. لأن الرحمة في غير موضعها المناسب تكون ظلما، ولا تأخذكم بهما رأفة، أي رحمة في دين الله، في شرع الله، في قانون الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن الرحمة إذا وضعت في غير موضعها تكون ماذا؟ تكون ظلما وعيبا وضعفا. نعم. قال فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه، كما قلنا ليس هناك شر مطلق من جميع الوجوه. نعم. فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبيان المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. انقطاع نسبة هذا الفعل إليه هو الذي صيره شرا، إنما نسب إلى الفاعل. الكفر نسب إلى من؟ إلى فاعله. لكن عندما ننسبه إلى الله نقول الله خلق الكفر، ننسبه إلى الله خلقا لا فعلا. الشر ينسب إلى الله ماذا؟ خلقا لا فعلا. الشر ليس إليه، ليس كما يقول القدرية، ليس إليه يقولون في هذا الحديث ماذا؟ ليس إليه أن لم يخلقه. لا، الشر ليس إليه يعني ليس إليه فعلا، ولكنه إليه خلقا. إذا نسبته إليه خلقا لابد أن يكون ماذا؟ خيرا. لابد أن يكون خيرا. ولله المثل الأعلى، يعني ضرب الأمثلة دائما يوضح الأمور. ولله المثل الأعلى، أرأيت لو أن رجلا صنع هاتفا، صنع هاتفا، الهواتف التي صنعت به حسنا، عندما صنع هذا الهاتف وأراد به الخير، صحيح؟ أراد به الخير، ولكن لا شك أن بعض الناس يستخدمونه استخداما سيئا، استخداما خاطئا، استخداما محرما مثلا. فالآن هل صنع الهاتف أو خلق الهاتف يجوز أن يقال الإنسان خلقه؟ طيب، خلق هذا الرجل هاتف، يجوز أن يقال الإنسان خلق الهاتف أو صنعه؟ هل عندما صنعه كان بالنسبة إلى هذا الصانع كان شرا؟ كان خيرا، لأنه كان يستخدم في الخير، ولكن الفعل الذي أخذ الهاتف ماذا فعل؟ استخدمه في الشر، فهو ينسب الشر إلى الصانع أم إلى الفاعل؟ ينسب إلى الفاعل. أما الصانع نسبة الهاتف إليه هي نسبة ماذا؟ مع أن الهاتف نفسه كان سبب الشر، نفس الهاتف كان سببا للشر، نسبة الهاتف إلى الصانع يكون نسبة ماذا؟ نسبة خير، نسبة خير. ألم يقول إن النوبل هذا الذي جعل فعل هذه الجائزة كان اخترع النظام تقريبا؟ تعرفون هذا؟ جائزة نوبل، هذا الرجل اخترع شيئا يستخدمه الناس الخير، وظن هذا القنبلة يعني، فالناس استخدموها في الشر، فأراد أن يكفر عن ذنبه ففعل هذه الجائزة التي يسمونها تنسب إليه، جائزة نوبل هذه. فالرجل عندما فعل هذا كان يقصد بهذا ماذا؟ الخير، ولكن الناس استخدموه في الشر، في القتل وغير ذلك. فإذا هذا الرجل عندما صنع شيئا الناس قالوا أنت صنعت شيئا هو خير، ولكن الناس استخدموا استخداما خاطئا فأصبح شرا، فلا ينسب الشر إلى الصانع لأنه ما أراد هذا وما أمر به. قال لكن إذا قلنا هناك بعض الأشياء من جنس كله شر، يمكن أن مثلا خنزير أنه لا يمكن أن، هذا خطأ. ابن القيم تكلم على هذا في الشارع عليه، على ما قلت بالضبط في الشارع عليه. ابن القيم في الشارع يتكلم عن ماذا؟ عن خلق الحشرات والحيوانات المفترسة والحيوانات الضارة. قال فيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لابد أن نتفق على القاعدة، نتفق على القاعدة، وعدم العلم بالشيء لا يدل على العدم. عدم العلم بالشيء هذه قاعدة منطقية وعقلية وأصولية. عدم العلم بالشيء لا يدل على العدم، يعني عدم العلم بالحكمة لا يدل على ماذا؟ على عدم الحكمة. والذي يدل على هذا أن العلم كلما تقدم يظهر الحكمة من خلق بعض الحشرات، يقولون لك توازن به، الذين يدرسون العلوم ويعرفون هذا، هذا ليس تخصصنا، ولكن يقولون هناك توازن به. لو مثلا قضينا على كل الذباب سيحدث ضرر للإنسان، لأن الذباب مثلا مفيد في قتل بعض الميكروبات مثلا، واضح؟ فلا شك أن خلق الفنديل فيه حكم، إن لم يكن هناك حكم كونية، كونية يعني في الكون للتوازن به وغير ذلك، قد يكون هناك حكما شرعيا أن يبتلي الله عز وجل به المؤمنين. طيب، لأن هذا لحمه جميل ومحبوب ويقولون إن طعمه جميل مثلا، فيبتلي المؤمنين لينظر هل سيأكلونه أم سيتركونه، أليس هذه حكمة؟ ممكن أن بلاء. طيب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. طب لماذا هذا شر أن يبتليهم بالصيد أمامهم محرمين؟ طب لماذا؟ لحكمة، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فإذا الله عز وجل يعني يكفي أن نقول في خلق الخنزير مثلا أنه حرمه، يكفي في هذا الحكمة أنه حرمه على المؤمنين ليرى من سيمتثل ومن لن يمتثل، كما قال في هذه الآية ليعلم الله من يخافه بالغيب. ولا شك أن هناك حكم أخرى كونية كثيرة لا نعلمها، فإذا فكرت لا يوجد أبدا شر محض. الشر المحض يكون من جهة جهل الإنسان بماذا؟ بالحكمة. وكما قلت عدم العلم لا يدل على العدم، عدم العلم بشيء لا يدل على عدمه، واضح؟ فمن أنكر وجود الآن لو قيل لشخص جاهل هناك في هذا الكون كواكب أكبر من الأرض بمليارات المرات، هو لا يعرف، يظن أن الأرض هذه أكبر شيء خلقه الله، فهل جهله بهذا يدل على عدم وجود هذه الكواكب؟ هل يدل أنه جاهل والناس ينظرون إليه نظرة أنه جاهل جهلا عظيما يعني؟ فإذا عدم العلم بالشيء لا يدل على العدم، الحكمة موجودة في كل شيء خلقه الله عز وجل، ولا يوجد جار معظم خلقه الله عز وجل مهما كان. إذا كنا نقول إن إبليس أيهما أسوأ يعني الخنزير أم إبليس؟ إبليس كان مكلفا، إن إبليس في خلق خير، فكيف خلق الخنزير لا يكون فيه خير يعني؟ وخلق سوى ذلك من المخلوق من المخلوقات التي يحتقرها الناس. قال فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من جهتي من هذه الجهة ليس بشر، يعني عندما قيل لم تنقطع نسبته إليه، نسبة الشر إليه خلقا ومشيئة، الله شاء الشر أم لم يشاءه؟ شاءه، خلقه أم لم يخلقه؟ خلقه، فهو منسوب إليه، منسوب إليه خلقا ومشيئة كما قلنا، لكنه ليس منسوبا إليه فعلا، منسوب إليه خلقا ومشيئة. طيب من هذه الجهة وخير، من جهة أنه منسوب إلى الله خلقا ومشيئة وماذا؟ هو خير، ولذلك قال هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده أي وجود هذا الشر هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه الشر الذي فيه في إبليس في الكفر من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا في المرة الماضية إن العدم ليس بشيء، يعني هذا الإبليس أو هذا الكافر لماذا أصبح فعله شرا؟ لماذا أصبح فعله شرا؟ لأنه لم يمد بالتوفيق من جهة إمداده، إمداده يعني أمده يعني أعطاء، يمد بالتوفيق، فعدم الإمداد العدم لا يوصف بالشر، العدم لا يوصف بماذا؟ لا يوصف بالشر، بل العدم قد يوصف بالخير. يعني أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عندما يسلم المسلمون من لسانه كواده، هل هذا فعل أم كف؟ كف، ومع ذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكف بأنه ماذا؟ بأنه خير. فالعدم قد يكون خيرا لكن لا يكون شرا أبدا، وبس. فهو يقول يعني معنى قولي هنا، قال نقرأها مرة أخرى من فضلك هذه الفقرة. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. الله عز وجل، نعم. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة، الإيجاد والإحياء. كل هذا كلام ابن القيم، يعني كل هذا نقل طويل عن ابن القيم. نعم. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة، الإيجاد والإعداد والإمداد، فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. إيجاده يعني خلقه، خلق الله العبد، وإعداده تستطيع أن تقول إنه ماذا؟ ها؟ كما قلنا منذ قليل، ما هو الإعداد؟ خلق الإرادة والقدرة، خلق الفطرة، خلق فيه إرادة وقدرة، هذا ماذا؟ إعداده، خلق الإرادة والقدرة حسنا، نعم. وجعل عنده فطرة مهيئة لقبول الحق، هذا الإعداد. طيب الإعداد، الخلق والإعداد اشترك فيه كل الخلائق، كل الخلائق اشتركوا في ماذا؟ في الخلق، في الإيجاد من عدم، والإعداد. الإعداد بمعنى ماذا؟ أن الله خلق لهم إرادة وقدرة، وجعل عندهم فطرة يعني تهيئ لقبول الحق، لقبول الإسلام إذا عرض عليهم. الإمداد التوفيق، الإمداد هو ماذا؟ هو التوفيق، التوفيق هذا الذي حرم الله منه الكافر. فإن قيل كما سيقول، إن قيل لماذا حرم منه الكافر مرة أخرى؟ لأن الله علم أنه لو أعطاه هذا الإمداد لم يقبله، علم غيبا، علم غيبا بعلم الغيب سبحانه وتعالى أنه لو أمده لن يقبل، لأن الله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، والدليل قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا يعلم ما كان، ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن أنه لم يسمعهم، لو كان لو أسمعهم لتولى وهم معرضون لن يسمعوا، علم الله أنهم لن يسمعوا فلذلك لم يمدهم. هو سيقول هذا قال فعلم أن أسباب الخير ثلاثة، الإيجاد والإعداد والإمداد، فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده، ليس إلى الفاعل، ليس إلى الله عز وجل، وإنما إليه ضده، إلى الله ضده، الذي هو الخير. وقال فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، وسيقول هذا إمداد ولا تجاوز. سيقول فإن قيل هل أمده، لم يقل هل أعده وأمده، قال هل أمده. هو حرم من ماذا؟ من الإمداد فقط، لم يحرم من الإعداد. ها؟ طبعا، لأن الإعداد قلنا هو ماذا؟ القدرة والإرادة. الخلق الإيجاد هو الخلق، ثم حدث الإعداد وهو القدرة والإرادة والفطرة، ثم الإمداد هذا يعطيه الله عز وجل لمن لمن شاء. لذلك هنا يقول فإن قيل فهل أمد، لم يقل فهل أعد وأمد، قال فهل أمد، فهو حرمه من الإمداد، قال فهل أمد. فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع مع من عدم إمداده. يعني ما الآن الله عز وجل حكمته اقتضت ماذا؟ اقتضت إيجاد الكافر واقتضت إعداده، ولكن لم تقتضي ماذا؟ إمداده. لماذا مرة أخرى؟ للعلم السابق. لماذا مرة أخرى؟ للعلم السابق، لأن الله علم أنه لو أمده ما فعل، ولذلك كان إمداده سيكون عبثا، إمداده سيكون عبثا. أرأيت المعلم، أرأيت المعلم، هكما قيل إن رجل أتى إلى الخليل، الخليل بن أحمد، جلس عنده أياما ليتعلم العروض، علم العروض، فلم يستطع، كل يوم يحفظه بحرا ينساه، يعطيه البحر الذي بعده ينساه، فقال له في اليوم الثالث استحال، يقول له أنت لا تستحق الإمداد، يعني لا تستحق أن أعلمك لأنك غبي، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الغرض ومشى. نعم، فالمخلوق مع المخلوق أيضا، إذا علم أن هذا المخلوق وحاول معه كثيرا لا سيكون من العبث بعد ذلك أن يعلمه، خلاص هذا لا يستطيع أن يتعلم هذا العلم، علم العروض هذا لا يناسب هذا الرجل. فهل من الحكمة، من حكمة لأن المعلم أن يستمر في تعليم هذا العلم ويضيع عمره في هذا، يضيع عمر المتعلم في هذا ويضيع وقت المعلم في هذا، أم الحكمة أن يقول له استطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع، إذا تعلم شيئا آخر، تعلم النجارة، السباكة، أي شيء، يعني اترك العروض. ما الحكمة؟ إذا المعلم لو استمر في تعليم هذا الرجل سينسب إلى ماذا؟ المعلم سينسب إلى ماذا؟ إلى العبث، صحيح؟ فمن باب أولى أن الله عز وجل خالص سبحانه وتعالى، والله المثل الأعلى. ولكن قيل هذا مثال أنه معلم، ولكن هو خالق، هو يستطيع كل شيء أن يؤديه. نعم، جيد جيد، أنا أحب اعتراضاتك. قيل يعني هو يقول الآن هذا معلم، سيقال إن هذا خالق، والخالق سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطيه. قولك يستطيع أن يعطيه سيكون معناها ماذا؟ أنه يجبره على الإيمان، وهذا ما أراده الله عز وجل. لقلت يستطيع، لا هو يستطيع، أليس يستطيع؟ الله قال في القرآن أنه يستطيع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن لو فعل سيكون الإيمان جبرا، والله لا يريد هذا. ولكن نحن قلنا أعطى للمسلم، كيف أعطى المسلم؟ بسبب ماذا؟ بسبب العلم السابق. افهم هذه المسألة، العلم السابق، العلم السابق أعطى للمسلم لأنه علم سابقا أنه سيؤمن، علم سابقا أنه سيؤمن فساعده على الإيمان ووفقه للإيمان. والكافر علم سابقا أنه لن يؤمن فلم يمده، لم يساعده، هو ما ظلمه سبحانه وتعالى، هو أعطاه الإعداد والإمداد، أعطاه الخلق وأعطاه ماذا؟ القدرة والإرادة، لكنه ما أمده بسبب ماذا؟ لماذا ما وفقه؟ لأنه علم العلم السابق، هي يعني أساس القدر هو العلم، ولذلك عندنا مرتبتان من مراتب القدر، العلم والكتابة، متعلقتان بالعلم، العلم والكتابة أولا قبل الخلق والمشيئة، العلم والكتابة أساس القدر العلم. سبب ضلال القدرية إنكارهم للعلم القديم، من أثبت العلم القديم، من أثبت العلم القديم فهم القدر، طيب، أو فهم ما أراد الله عز وجل منا أن نفهمه في القدر، لأننا مهما حاولنا أن نغوص بعقولنا لن نستطيع أن نفهم حقيقة القدر، ولذلك كان السلف ولعله سيذكر هذه الأثار في الفصل القادم، لعله سيذكرها. كان السلف ينهون عن التعمق في القدر وينهون عن التفكير في القدر، فإنه سير الله عز وجل في خلقه. هو سيقول هذا في المتن، يقول العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. فمن كفر بالعلم الموجود كفر، ومن فمن لم يؤمن بالعلم الموجود كفر، ومن طلب العلم المفقود كفر. العلم المفقود والعلم بالقدر، يعني يكفي أن نعلم أن الله عنده علم سابق، ولهذا العلم السابق لم يمده، لم يوفقه، لم يوفقه، ولو وفقه وهو يعلم أنه لم يختار لكان عبثا. فلا وجه لأن تقول يستطيع، لأنك نعم يستطيع، ولكن لو وفقه جبرا ما كان هناك اختيار. إذن ما استحق أن يدخل الجنة؟ ما استحق أن يدخل الجنة لأنه سيكون مجبورا على الإيمان، ويكون كل الناس مستوون في هذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذه الكلمات القليلة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، تحل إشكالا كبيرا في جانب من جوانب قضية القدر. لماذا لم يوفق الكافر؟ نعم لم يوفقه لأنه أراد أن يكون الإيمان اختيارا، أن يكون الإيمان اختيارا بالقدرة والإرادة التي وضعها الله عز وجل في العباد. فمن اختار الإيمان استحق الثواب، ومن اختار الكفر استحق العقاب. والتوفيق هو قبول الإسلام أو هو الإسلام؟ التوفيق هو قبول الإسلام والعمل به، قبول الإسلام والعمل به، لأنه لا يمكن أبدا أن يعمل بأي عمل من أعمال الإسلام إلا إذا كان له ماذا؟ توفيق. إلا إذا سبق التوفيق العمل، إلا إذا سبق التوفيق، فالتوفيق سابق للعمل كما أشرنا في الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير لليسرى هو ماذا؟ هو التوفيق. وقلنا ما الحكمة في تأخيره في الآية؟ من يذكر؟ ما الحكمة أن الله أخر التيسير في الآية؟ من يذكر؟ من يذكر؟ حتى لا يأس. سؤال أيضا طيب. لا قلنا حتى لا يظن أحد أنه لو ذكر التيسير أولا ثم الإعطاء والتقوى قد يظن الناس أن الله عز وجل هو الذي أجبره على الإعطاء والتقوى. لا، الله عز وجل علم سابقا أنه سيبدأ بالإعطاء والتقوى، فأعطاه التيسير قبل الإعطاء والتقوى، فالتيسير قبل الإعطاء والتقوى. فأما من أعطى والتقوى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ذكر التيسير في الآخر مع أن التيسير كان قبلا، لا يمكن أبدا أن يعطي ويتقي إلا إذا يسر الله عز وجل له هذا، إلا إذا وفقه لهذا، ولكنه أخر التيسير حتى لا يظن ظان أن الله عز وجل أجبر المؤمن على الإيمان. واضح؟ فأخره الله عز وجل، قدم الإعطاء والتقوى ليخبرنا أن الله عز وجل علم أنه سيبدأ بالإعداد، سيبدأ بالإعطاء والتصديق، فخلق له التوفيق قبل العمل. خلق له ماذا؟ التوفيق قبل العمل. واضح؟ فالتوفيق المخلوق قبل العمل بعلم الله السابق أن هذا العبد سيبدأ بماذا؟ سيبدأ بالإعطاء والتصديق بالحسنى. وفي الجانب الآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. هو أولا علم أنه سيكذب وسيبخل فسنيسره للعسرى، فيسره ماذا؟ للعسرى. يسره للعسرى، خذله يعني، خذله لم يوفقه. تيسير العسرى ليس إجبارا على الكفر، ولكن ماذا؟ عدم إمداد. عدم إمداد هذا الذي يتكلم عنه، هذا الذي يتكلم عنه ابن القيم هنا. قال وكل من أعطى إمداد لابد أن يسلم وأن ينجح، أو ممكن في واحد أقل. كل من وفقه الله لابد أن يسلم، كل من وفقه الله للإيمان لابد أن يسلم، ولابد أن يموت على التوحيد قطعا. لماذا؟ لأن من وفقه الله فقد شاء كونا أن يسلم، من وفقه الله فقد شاء كونا أن يسلم، ولا يخرج شيء عن إرادة الله وشيئاته الكونية. واضح؟ فكل من وفقه الله لابد أن يسلم، وهذا ليس جبرا أيضا. نقول وفقه الله لأنه علم أنه سيختار الإيمان، لأنه علم أنه سيختار الإيمان فوفقه سبحانه وتعالى. قال هنا شيخنا يعني قد يسأل سائل فيقول يعني مثلا فلان يعني كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد، فكيف يعني وفقه بعد ذلك؟ نعم كان هذا فيما يبدو للناس، والله فعال لما يشاء. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ علم أن توفيق الله عز وجل له هذا ليس توفيقا على الثبات، كان هذا إسلامه فيما يبدو للناس. يعني هل يعقل أن هذا الإسلام، أن هذا الشخص كان صادقا في إسلامه ثم لا يرتد؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله عز وجل قال والذين اهتدوا زدناهم هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت آية الآيات فمنهم يقول ويكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالحسنة جزاؤها حسنة، الحسنة جزاؤها حسنة، والله لا يظلم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو كان هذا الرجل محسنا في إسلامه الأول صادقا فيه ما ارتد أبدا، فمن أسلم ثم ارتد ومات على الكفر علمنا يقينا أن إسلامه هذا كان مدخولا، ها كان منافقا كان مرائيا، فعلمنا أن هذا التوفيق ليس التوفيق الذي ينفعه في الآخرة، هذا التوفيق في الظاهر فقط فيما يبدو للناس. أما التوفيق الذي نتكلم عنه هو التوفيق ماذا؟ التوفيق الذي ينفع صاحبه في الآخرة وينجيه من الكفر وينجيه من النار. نعم، التوفيق الكامل، الهداية التامة، هذا نوع هداية، هداية ظاهرة للناس في الظاهر، لكنها ليست هداية حقيقية، ليست هداية حقيقية. واضح؟ نعم. السلام يزمن يعني أن الله لم يحبه في كتب الأفعال. أخونا يقول ألم نقل إن أفعال الله اختيارية، أن أفعال الله الأفعال اختيارية كالحب والبغض خلاف الأشاعرة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يحب ولا يبغض إلا باعتبار الموافاة، باعتبار النهايات، باعتبار أنه عندما يموت. يعني مثلا عمر بن الخطاب حال كفري عند الأشاعرة كان محبوبا أو مبغوضا؟ على كفره كان محبوبا، لكن أهل السنة يقولون كان مبغوضا لله، ثم لما أسلم أحبه الله. فأخونا يقول يلزم من الكلام الذي قلناه الآن أن الله أن الإنسان لو أسلم ثم ارتد، يلزم من هذا أن الله عز وجل كان يبغضه حال إسلامه؟ لا يلزم من هذا أن الله يبغضه حال إسلامه، لأننا قلنا إنه عنده ماذا؟ نوع من الهداية الظاهرة، نوع من الهداية الظاهرة، ولكنه عنده خبيئة في نفسه، عنده ماذا؟ خبيئة في نفسه. هذه الخبيئة هي التي أدت إلى ماذا؟ أدت إلى كفره. فالله عز وجل قد يحب الإنسان يستمع فيه حب وبغض، قد يحبه لعمله الظاهر بالطاعة، وقد يبغضه لوجود شيء من النفاق في قلبه. هذا النفاق لم يخرجه عن الإسلام بعد، لأنه ما زال مسلما، كان عنده شيء من النفاق. ألم ترى أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، عندهم حسنات كثيرة جدا، حسنا يجعلها الله أباء منثورا. فقال إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قال يجعلها الله أباء منثورا. هل عندما فعلوا هذه الحسنات والنبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها ماذا؟ أمثال جبال تهامة بيضة. أولا سماها حسنات، والحسنات تسمى حسنة إلا إذا استوفت شروطها من العمل الصحيح، يعني قبلت، لأنها لا تسمى حسنة إذا قبلت، لو كانت فعلت مثلا رياء ما سميت حسنة. ثم وصفها بأنها ماذا؟ بيض، يعني هي فعل الحسنات حسنا، ومع ذلك يجعلها الله أباء منثورا يوم القيامة. لماذا؟ إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الشاهد من الحديث الذي يريد أن أقوله، عندما فعلوا هذه الحسنات وهذه الحسنات قبلت، هم كانوا محبوبين لله من هذا الوجه، واضح؟ وعندما خلوا بمحارم الله انتهكوها كانوا مبغوضين لله من هذا الوجه، فيوم القيامة غلب بغضه سبحانه وتعالى حبه لهذه الحسنات، فجعلها الله أباء منثورا واستحق بها دخول النار. ألا ترى أن الرجل، مثال آخر، ألا ترى أن الرجل المؤمن الذي فعل الكبيرة عندما يدخل جهنم، هل هو مبغوض لله محبوب له؟ هو مبغوض من وجه، محبوب من وجه، يعني قد يجتمع في العبد ماذا؟ حب وبغض في نفس الوقت، في نفس الحال، يبغضه على معصيته ويحبه على طاعته، واضح؟ ولذلك نحن أمرنا بهذا الحب في الله والبغض في الله. قد تحب الإنسان من وجه لطاعة فيه وتبغضه لمعصية فيه، قد تحبه لصدقه وكرمه وغير ذلك من الصفات وتبغضه مثلا لشربه الخمر مثلا. نعم، فلا مانع، لا مانع أن يجتمع حب وبغض في نفس العين في نفس الوقت من وجهين مختلفين. كذلك قصة الصحابي الذي كان يشرب خمر، نعم، إنه يحب الله ورسوله، لا تعلمه فإنه يحب الله ورسوله. نعم، أنا كان يشرب خمر كثيرا ما يشرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. طيب، قال إذا استمتع كما أنا، هل هذا يدل على مشاركة في هذا الرجل؟ إذا استمتع وأسلم يعني؟ نعم، بعضين مشاكل في ماذا؟ في أصله. لا طبعا لا يجوز، لأنك تحكم بالظاهر. لو ارتد حتى ما يعني أسلم قبل أن يموت. نعم، أسلم قبل أن يموت، طبعا تحكم عليه بالإسلام في الظاهر، أنت لا تعلم البواطن، تحكم عليه بالإسلام في الظاهر. هناك من الصحابة من ارتد، من أسلم ثم ارتد، عبد الله بن سعد النبي الصالح أسلم ثم ارتد، وأتى يوم فتح مكة ذاهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يقتله ولكنه عفى عنه، ثم حسن الإسلام بعد ذلك وكان أميرا في الفتوحات. من منع يعني أن يسلم ثم يرتد ثم يسلم؟ فلو أسلم نأخذ بظاهر أمره وأمره إلى الله عز وجل، نحكم بالظاهر، والبواطن إلى الله عز وجل. نعم، قال فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، هذا الكلام الذي قاله أخونا، الله كان قادرا أن يمد الموجودات كلها، كان قادرا أن يهديه، ليس حقيقة المعلم على الله، لأن الله كان قادرا ماذا؟ أن يهديه، صحيح؟ ولله المثل الأعلى، طبعا هذا قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، لأنه كان قادرا أن يهديه. هذا السؤال، كفان لأمد الموجودات كلها، يعني لماذا لم يهدي كل البشر؟ قيل نعم، فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. ما معنى هذا؟ كل نوع منها ليس فيه تفاوت، فيه تفاوت يعني اختلاف، يعني البشر ليسوا مختلفين عندما خلقهم الله، قلنا كلهم خلقهم متساوين، التفاوت والاختلاف خلقهم متساوين في ماذا؟ في قدرة وإرادة، يعني لم يعطي هذا قدرة 100% وعطى هذا قدرة 50%، وهذا إرادة 100% وهذا إرادة 20%، لا، كلهم متساوون، متساوون في ماذا؟ في الإيجاد والإعداد، الإيجاد والإعداد، حتى الآن كلهم متساوون في هذا. قال التساوت إنما وقع لأمور عدمية، ما هي الأمور العدمية؟ ما المقصود بالأمور العدمية؟ عدم التوفيق، عدم الإمداد يعني، ما هو الأمور العدمية؟ عدم الإمداد، وعدم الإمداد ليس ظلما، عدم الإمداد ليس ظلما، لأنه أعطاه ما يكفيه ليعمل، أعطاه ما يكفيه ليعمل العمل، أعطاه ما يكفيه ليعمل العمل، هو القدرة والإرادة، لا يحتاج أكثر من هذا، لا يحتاج أكثر من هذا. وإلا فليس في الخلق من تفاوت، فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل. هذا البيت سبحان الله، إذا لم تفهم هذا الشيء فدعه. هذا البيت قاله كان يقوله الخليل، إذا لم تستطع شيئا فدعه. فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. لكن كلام واضح، ليس صعبا، كلام واضح، أنه يعني يقول كل الخلق، ملخص الكلام مرة أخيرة، كل الخلق عندهم إعداد، إيجاد وإعداد، إيجاد وخلق وإعداد، فطرة وقدرة وإرادة. الكافر لم يمده، لم يمده لماذا؟ ليس ظلما منه، لأن عدم الإمداد ليس شرا، لأن العدم ليس شرا، العدم ليس شرا، إنما أعطاه ما يفعل به وهو القدرة والإرادة والفطرة، ولكنه لم يستخدم هذا استخداما صحيحا، استخدمه استخداما خاطئا، فكان سببا هذا في كفره وضلاله. قال هذا باختصار يعني الكلام السابق. قال فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ هذا هو الآخر، هذا موضوع آخر الآن. الله رضي لنا الإيمان وأحب لنا الإيمان، كيف يرضى لنا الإيمان ولا يمدنا بالإيمان، لا يساعدنا على الإيمان، يتركنا بدون مساعدة؟ هذا وجه السؤال. قال قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذه الآية واضحة جدا في هذا، ولو أرادوا الخروج المنافقون في غزوة تبوك لم يخرجوا، خروجهم محبوب إلى الله أم ليس محبوب؟ خروج الناس في الجهاد محبوب، ولكن الله عز وجل لم يخرجهم، لم يخرجهم، ثبطهم. ما معنى ثبطهم؟ يعني لم، أي واحد من الثلاثة؟ لم يمدهم، لم يمدهم، ثبطهم يعني لم يمدهم، كسلهم، ثبطهم يعني كسلهم، أصابهم بالكسل، هذا معنى ثبطهم. لماذا ثبطهم؟ لأنه علم غيبا أنهم ماذا؟ لا يريدون الخروج، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. إذا كان عدم الإمداد كان سببه ماذا؟ سببه العلم بأنهم لن يخرجوا، كما قلنا خذلان الكافر عدم إمداده بالتوفيق سببه ماذا؟ العلم السابق، العلم السابق أنه لن يفعل، واضح؟ فلذلك لما علم الله أنهم لم يفعلوا كره خروجهم، كره خروجهم. أرأيت لو أن رجلا يعني أنت تظن فيه الخير يريد أن يساعدك في أمر، فعلمت تظن أنه يساعدك مختارا، ثم علمت بعد ذلك أنه يساعدك حياء منك ومضطرا، هل ستحب مساعدته؟ لا تحب مساعدته، تقول أنا لا أريدك معي مرة أخرى، لأنك تأتي معي مضطر. فالله عز وجل لا يريد من عباده أن يخرجوا إلى الجهاد مضطرين خائفين أن يقال إنهم منافقون، يريد أن يخرجوا إلى الجهاد طائعين، لا يريد منهم أن يطيعوه في الظلم. الظاهر في الظاهر يخرجون إلى الجهاد، وفي الباطن خرجوا لأجل الغنيمة أو لأجل الرياء أن يقال إنهم شجعان، أو لأجل الخوف من القتل، أو يقال إنهم منافقون، أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة. الله ما أراد هذا، فلذلك ثبطهم، لذلك ثبطهم. ولو أراد الخروج لعدو له عدة فعلم الله أنهم لن، لأن لو حرف امتناع الامتناع، لو حرف امتناع الامتناع، يعني امتنع الشرط لامتناع الجواب، امتنع التوفيق من الله لهم لامتناع إرادة الخروج منهم، لامتناع ماذا؟ إرادة الخروج منهم، فهم لم يخرجوا، وعلم الله أنهم لن يخرجوا، فلذلك لم يوفقهم، لذلك لم يوفقهم، لأن إذا هذا هو جواب عن السؤال، كيف أراد العبد شيئا ولا يعينه عليه؟ نعم لا يعينه عليه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أعانه عليه لن يفعل، أنه لو أعانه عليه لن يفعل، ولو فعل سيكون في فعله مفسدة. ما معنى في فعله مفسدة؟ انظر ماذا قال، قال وقد يكون وقوع تلقى الطاعة منه يتضمن مفسدة. ما هي المفسدة؟ أنه سيفعل في الظاهر وفي الباطن لن يكون مؤمنا حقا، سيفعل في الظاهر وفي الباطن لن يكون مؤمنا حقا، فلذلك لم يمده، لذلك لم يمده. وإذا فعل في الظاهر هذا سيخرج فيه ضرر، ضرر للمؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا في الجهاد معكم يا منافقون ما زادوكم إلا ضعفا، ولا أوضعوا خلالكم أن يصرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ونعم، فإذا الله عز وجل ما أرادهم أن يخرجوا حتى لا يثبطوا المؤمنين، حتى لا يضعفوا المؤمنين، فخروج بلا ليس فيه مصلحة، لا في دنيا ولا في ثواب في آخرة، لن يفيد المؤمنين في الدنيا بل سيضرهم، ولن يفيدوا أنفسهم في الآخرة، لأن خروجهم هذا سيكون بنية فاسدة، سيكون خوفا من القتل حتى لا يقال إنهم منافقون فيظهر كفرهم مثلا. نعم، فإذا لذلك ثبطهم حتى يظهر نفاقهم، لأن ظهور نفاق فيه مصلحة للمؤمنين، هذا معنى قوله لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي راضيها له. هذه الطاعة مثلا في هذا المثال يخرج للجهاد، يخرج للجهاد، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن ماذا؟ يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. المفسدة هنا قلنا ماذا هي؟ تثبيت المؤمنين وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وغير ذلك من المفاسد. ثم ذكر الآية فأخبر سبحانه، نعم، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. ضعف الإيمان يسمعون للمنافقين، نعم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء، من سعي المنافقين وقبول ضعف الإيمان، نعم، من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه، كما قلنا هذه قد تكون أصل، هذه لا أصل، إذا لا المثال أصل، لماذا لم يوفق جميع الخلق؟ أصل على ماذا؟ على الجواب على هذا السؤال، كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ لماذا لم يعينه عليه؟ لأنه لو أعانه عليه سيكون هناك فوات محبوب أعظم من فعل هذه الطاعة، فوات محبوب لله عز وجل أعظم من فعل هذه الطاعة. قال وأما الوجه الثاني الذي هو من جهة العبد، وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، الذي منها إلى الرب غير مكروه، يعني الكفر عندما نقول بالنسبة لله عز وجل خلق الكفر هل هو مكروه؟ ليس مكروه، لكن بالنسبة للعبد ماذا؟ لابد أن يكرهه، يعني موقف العبد من خلق الله عز وجل للكفر لابد أن يرضى به كونا وأن يبغضه شرعا، يعني لا يقول لماذا يا رب خلقت إبليس، لا يعترض على خلق الله كونا، لماذا يا رب خلقت الكفار؟ لماذا خلقت الحيوانات والحشرات التي قد تكون سببا في ضرر الناس؟ لا يرضى بهذا كونا، لا يجوز أن يعترض عليه كونا قدرا، ولكن لابد أن يقومه شرعا. والمتصوفة والقدرية الذين لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية مذهبهم في هذا واحد. عندما مثلا يدخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين يقول لابد أن نرضى بقدر الله الكوني، فلا يجوز أن نقاومه، ها، ونرضى بدخول الكفار، وإذا قاومناهم وجاهدناهم فإن هذا اعتراض على قدر الله، فإن هذا اعتراض على قدر الله، هذا فهم سقيم. ولذلك عمر بن الخطاب رد على من قال له أتفر من قدر الله عندما أراد أن يخرج من طاعون عمواد، قال ارضى، هذا قدر الله، ارضى، ابقى في بلد التي فيها طاعون. فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالله عز وجل أمرنا أن نرضى بالمصائب إذا نزلت قدرا، ولكن علينا أن ندفعها بالأسباب الشرعية، ترضى بها قدرا وتدفعها بالأسباب الشرعية. فإذا لم تستطع دفعها وعجزت عن دفعها وجب عليك أن ترضى وأن تصبر عليها. نعم، ليس معنى أن وقوع المصيبة لا يدفعها الإنسان. نعم، فإذا هو يرضى بالمصيبة ويرضى بالكفر ويرضى بالمعصية خلقا، يرضى بماذا؟ خلقا، قدرا، لكن عليه أن يبغضه وأن يحاول رفعه شرعا، ولا تناقض بين هذا وذاك، لا تناقض بين هذا وذاك، كما مثلنا في المريض، في المريض الذي يبغض الدواء ويرضى به ويأخذه، لماذا؟ لمصلحة الأعظم ستتحقق له، ولا يحب هذا الدواء المر، لا يحب الكي مثلا، ولكنه يرضى بالكي، لماذا؟ لأن هناك مصلحة أعظم ستتحقق من هذا الكي. نعم، قال فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعدوا بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. هذا قول كفر، يقول أصبحت منفعلا، يخاطب الله عز وجل، يقول أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. هذا جبري القدري، جبري، يقول كل فعلي طاعات، لو فعلت معصية فهذه طاعة، ولو فعلت طاعة فهذه طاعة، لأنك جبرتني على هذا، أصبحت منفعلا، أنا كالريشة في مهب الريح، ليس لي اختيار. وهذا طبعا يعني هذا كلام باطل، لأنه يقال له لو جاء لص إلى بيتك ليقتلك ويأخذ مالك عليك أن تستسلم ولا تقاوم، ولو قاومت أن تقاوم قدر الله عز وجل، هو لا يقول بهذا، ولك أن تجلس في بيتك ولا تفعل لطلب الرزق، لأن الرزق سيأتيك، لأنه أمر مقدر، وسعيك لن يغير شيئا من القدر، ولكنه تجده جبريا في أمور الآخرة في الأمر والنهي، قدريا في أمور الدنيا، بمعنى أنه يعبد الأسباب ويظن أن هذه الأسباب هي التي تحصل المسبب، فإذا حصل ما أراد نسب الفعل إلى نفسه، قال أخذت هذا المال بعملي وبجهدي، قال إنما أتيت على علم عندي كما قال قارون، هذا المال جمعته بعلمي أو من عرق جبيني كما يقولون مثلا، أو بجدي أو بجهدي. هذا الكلام ينسب إلى القدرية، أنهم يقولون إن الله عز وجل لم يوفقهم لهذه الأعمال ولم يهديهم إليهم الذين خلقوا أفعاله، فتراه في الدنيا في أمور الدنيا قدري، طيب، ينسب الأفعال إليه إذا وفق إليها، وفي أمور الآخرة هو جبري، فجمع بين بدعتين مضلتين، بين بدعة القدرية وبدعة الجبر، أصبحت منفعلا لما تختاره ففعلي كله طاعات، كل فعلي أصبح طاعات، وهذا كلام كفر. وهؤلاء أعمى الخلق بصائرا وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. مفهوم هذا؟ لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. كان في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال عن هذا العبد الذي أحبه الله عز وجل وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. هذا لفظ الصحيحين. هناك لفظ آخر صحيح أيضا، هذا اللفظ الذي ذكره ابن القيم، ذكره قصدا ليفسر ماذا؟ اللفظ الأول، لأن اللفظ الأول قد يستدل به الحلولية مثلا فيقولون كنت سمعه الذي يسمع به، أن الله يحل في المخلوق، لا كنت سمعه معناها ماذا؟ فبي يسمع. ما معنى بي يسمع؟ يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، وكنت بصره فبي يبصر، لا يبصر إلا ما يرضيني، ولا يمشي إلا ما يرضيني، ولا يلمس بيده إلا ما يرضيني، يعني أفعاله كله تكون في طاعة الله عز وجل، بشرط ماذا؟ أن يأتي بهذا الشرط، وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، أن يأتي بالفرائض وأن يجتنب المحرمات وأن يأتي هذا حديث عظيم، حديث من عاد لي وليا، حديث ابن مسعود، حديث عظيم، ابن رجب له رسالة في شرح هذا الحديث، رسالة مستقلة، فذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا حقق هذه الشروط أصبح ماذا؟ أصبح محفوظا من الله عز وجل، لا يمكن أن أبدا أن يقع في المعصية، وإذا وقع فيها يسارع إلى التوبة، فيعود حاله أكمل مما كان، يعود حاله أكمل مما كان، وهذه حكمة من حكم خلق المعصية، كما قال ابن القيم في الحكم في خلق المعاصي والشرور، قال من حكم خلق المعصية توفيق العبد إلى التوبة، فإذا تاب وندم ندم عاد في حالة أفضل مما كان قبل المعصية. لماذا؟ لأن التوبة فيها شيئان، التوبة تمحو المعصية صحيح، والشيء الثاني أنها ماذا؟ أنها طاعة في حد ذاتها، فلأن محى المعصية وفعل ماذا؟ فعل طاعة وهي التوبة عبادة، فأصبح حاله أكمل مما كان قبل المعصية. فهذا أنا هنا يريد أن يقول إذا شاهد العبد عجز نفسه وعلم أنه لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قوة، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بتوفيق الله له، وأنه لا يمكن أن يعصى من المعصية وأن يوفق إلى الطاعة إلا بتوفيق الله له، إذا علم العبد يقينا أن الأمر بيد الله وأن التوفيق بيد الله، آمن بأن التوفيق الإمداد بيد الله عز وجل، إذا آمن بهذا واكتمل فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة. ليس معنى هذا الذي يكون معصوما، لا، قد يقع الذنب منه وليس معصوما. الذنوب تقع حتى من الأنبياء على الصحيح، الأنبياء يقعون في الصغائر، ويدل على هذا كثيرا، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، الأنبياء معصومون من الشرك والكبائر ليس من الصغائر. طيب ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فذكر أن له ذنبا، فالأنبياء حتى ليس معصومين من الذنوب، فالعبد ليس هناك أحد معصوم حتى معصوم من الصغائر. فمعنى قولي هنا لا يتأتى منه في هذه الحال البتة، معنى أنه لو حصل منه ذنب سيتوب، سيسارع إلى ماذا؟ إلى التوبة، فيعود حاله أفضل مما كان قبل فعل الذنب. فإن عليه حصنا حصينا فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد، أي مشهد حجب عن هذا المشهد؟ أي مشهد يقصد ابن القيم؟ نعم، مشهد ماذا؟ مشهد أنه لا يستغني عن الله طرفة عين، مشهد أنه يتوكل على الله في هذا الأمر، تحصيل الإيمان، يعني أعظم أنواع التوكل أن يتوكل على الله في تحصيل الإيمان وفي الثبات عليه، ليس التوكل على الله في الرزق وفي الطعام والشراب، هذا أقل أنواع التوكل. أعظم أنواع التوكل هو التوكل على الله عز وجل في ماذا؟ في تحصيل الإيمان. قال فإذا كان إذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه ظن أنه لا يمكن أن يفتن، لا يمكن أن يضل، وثق بإيمانه، ها، وقال أنا ملتزم منذ سنوات طويلة ولن أضل أبدا، يقول هذا بلسان حاله، ليس شرطا أن يقول هذا بلسان مقاله، قد يقول هذا في نفسه، وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهناك نصبت عليه الشباك، الشيطان يضع عليه شباكه، والأشراك، الأشراك جمع شرك، الشرك يعني الفخ الذي يضعه الصياد ليمسك الفريسة، ها، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، إذا انقشع عنه أي زال عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي. ابن القيم يشبه اعتماد الإنسان على نفسه بالضباب الذي يحجبه، الضباب السحاب الذي يحجبه عن رؤية حاجته إلى الله عز وجل، حاجته إلى الله عز وجل وإلى إمداد الله له. إذا انقشع عنه إزالة هذا الضباب، ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. إذا وقع في المعصية يندم ويتوب وينيب، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لنفسه، لما فارق ذلك الوجود الذي هو وجود المعصية صار في وجود آخر وهو وجود التوبة فبقي بربه لا بنفسه. هذا كلام جميل من ابن القيم. قال إذن هو أجاب الآن عن هذا، عن هذا السؤال الأخير، كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة. السؤال الذي كان يجيب عنه ماذا؟ كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ يعني أنت الآن معنى السؤال مرة أخرى، قدر الله عليك المعصية، قدرها لحكمة، فكيف تتوب وتندم على هذه الحكمة؟ نعم تتوب على هذه الحكمة، لأن الحكمة من هذه المعصية أن الله أرضى منك أن تتوب، الحكمة من هذه المعصية الله أرضى منك أن تتوب. وكيف تكره هذه المعصية؟ تكرهها لأن الله أمرك أن تكرهها شرعا، أمرك أن تكرهها شرعا. طب لماذا تكرهها ومع أن الله له فيها حكمة؟ الله له فيها حكمة من فعلي، الحكمة من فعل الله ليس من فعلك أنت، من فعلك أنت أنت ملام على هذه المعصية، والمعصية بالنسبة إليك شر، أما بالنسبة لله خير لأنها فيها حكمة. ما الحكمة؟ أنك تتوفق إلى التوبة، وأنه سيظهر مقتضى اسمه التواب، مقتضى اسمه التواب. كيف ما يكون نفى باسم الله التواب إذا ما كان هناك أولاد يعصون الله ثم يتوب الله عز وجل عليهم؟ إذن هذه حكمة عظيمة أن تظهر مقتضى الأسماء، أن يظهر مقتضى الأسماء والصفات. طيب ثم سأل سؤالا آخر، قال فإن قيل، كل هذه الاعتراضات يذكرها قد ترد على الأذهان في هذه المسألة، مسألة القدر. ثم سأل سؤالا آخر فقال فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقتضية المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. لا ويقول الجواب أن يقال نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله، ولك من العين المقضية ما يمكن أن يمقت ويغضب عليه ويمقت ويذم. يعني الآن كما مثلنا قبل ذلك في القصاص، قضى الله عز وجل على ماذا؟ على القاتل بالقصاص أن يقتل. هذا القاتل ماذا قال الله عز وجل عنه في القرآن؟ قال ومن يقتل منه متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه وغضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن هذا المقضي الذي حكم الله عز وجل عليه بالقتل مغضوب عليه الناس، مغضوب عليه مغضوب، ولكن القصاص لابد أن نرضى به أم لا؟ لابد أن نرضى به لأنه حكم الله. أما وقوع هذا القصاص على المقضي، على المحكوم عليه وهو القاتل، فهذا من هذه الجهة ماذا؟ مغضوب عليه وملعون. هذا معنى قوله في آخر الفقرة، قال بل من القضاء ما يسخط، كما أن من العين المقضية المحكوم عليها ما يغضب عليه ويمقت ويلعن وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، طيب إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، فالذي يفعل هذا منقوت عند الله عز وجل. الوجه الثاني وهو الأوضح، قال هنا أمران والذي ذكرناه منذ قليل، أن الرضا بالكفر والمعاصي رضا ماذا؟ كوني أو شرعي؟ ترضى به كونا وتدفعه شرعا، وهذا هو الذي يريد أن يقوله بعد ذلك. قال ويقال ثانيا هنا أمران قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. إذن القضاء بمعنى القضاء الكوني، القضاء ماذا؟ بمعنى القضاء الكوني، يرضى به كله، يرضى به ماذا؟ كله، يرضى أن الله خلق الكفر، لا يعترض على الله لماذا خلقت الكفر؟ ولماذا جعلت الكفار؟ ولماذا لم تجعل الناس كلهم مؤمنين؟ نرضى به كونا. أما المقضي وهو الواقع الموجود المنفصل عن الله الكافر هذا، والكفر الموجود في الواقع، هذا منه ما يرضى به وهو الكفر والفسوق والعصيان، وهو الإيمان استغفر الله، ومنه ما لا يرضى به وهو ماذا؟ وهو الكفر والفسوق والعصيان. نعم، كل هذه أوجه في الجواب على هذا السؤال. إذا كان الكفر بقضاء الله فنحن مأمرون أن نرضى بقضاء الله، فكيف نكرهه وننكره؟ أجاب على هذا السؤال. قال الوجه الثالث في الإجابة عن السؤال، قال القضاء له وجهان. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس، له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. هذا مثال واضح. القاتل عندما يقتل ومات، قتل قاتل أباك ومات أبوك، ترضى بقدر الله، هذا أجله، ولكن تسخط فعل القاتل، تسخط فعل القاتل مع أن القاتل كان منفذا لقدر الله عز وجل، لكنك تسخط فعله لأن فعله كان بكسبه وإرادته واختياره، كان بكسبه وإرادته واختياره. ثم قال الطحاوي في المثل، قال وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق في النظر في القدر يعني. قال التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. ذريعة أي طريقة، الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. يعني المعاني الثلاثة متقاربة، ولكن الفرق بينهما في المتضادات. فنقول الخذلان في مقابلة النصر، خذله عكس نصر حسنا. ثم قال والحرمان في مقابلة الظفر، الظفر أعم من النصر لأن الظفر والفوز سواء كان في معركة أو في غير معركة. والطغيان في مقابلة الاستقامة، الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء أي جاوز حده، وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه جاوز حده. الطغيان هو ماذا؟ مجاوزة العدل، الاستقامة. قال وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. معنى الحديث أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه نجد في نفسه، أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم فيه. قد يكون هذا في باب الأسماء والصفات، لا يفكر في كيفيات الأسماء والصفات، وهذا أمر ينكره قلب المؤمن. قد يكون في باب القدر، يقول إذا قدر الله علينا أننا من أهل الجنة ومن أهل النار ففيما العمل؟ هذا يقع في الجبر. يعني هذه الأفكار والوساوس التي تأتي إلى المؤمن كونه يدفعها ويتعاظم أن يتكلم بها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ أي كونك تجد أن هذا أمر عظيم أن تتحدث به، تنكره بقلبك. ليس صريح الإيمان هذه الوساوس، هذه الوساوس كفرية، ولكن صريح الإيمان ماذا؟ إنكار هذا، إنكار هذا والتعاظم، تعاظم هذا الأمر في النفس. فلذلك قال الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. محض الإيمان، خالص الإيمان، بمعنى أن الشيطان لو كان الشيطان يعلم، لو كان الشيطان يعلم أن في قلبك شرا ما أتى وسوس إليك، كونه يأتي يوسوس معنى هذا أنه يريد أن يفسد عليك دينك. وكونك علمت أنها وسوسة، كونك علمت أنها وسوسة ولم تتبعها، هذا دليل أنك متيقظ لمكائد الشيطان، أنك يقظ لمكائد الشيطان، فهذا صريح الإيمان من هذا الوجه، أنك لم تتبع هذه الوسوسة. إن الذين اتقوا، هذا معنى قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، فلم ينفي عن المتقين أن الشيطان قد يوسوس لهم، لم ينفي عنه ماذا؟ وصفهم بالمتقين، ومع ذلك بالرغم من أن الشيطان قد يمسهم بوسوسة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنما اللوم على من تبع هذه الوسوسة، لذلك قال بعدها وإخوانهم أي إخوان الشياطين من الإنس

حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمة من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. كلها في النار إلا ملة واحدة، يعني إلا فرقة واحدة. والفرق الصحيح في معناها كما ذكر ذلك صاحب تحفة الأحوالي في شرح لهذا الحديث، قال إن الفرق هي التي، معنى كلامه يعني، هي التي اجتمعت على أصل عقدي يخالف معتقد أهل السنة. أما من خالف أهل السنة في أمر عملي يعني في فرع فقهي واضح، لا يقال إنه من الفرق. فإذا الفرق هي ماذا؟ الذي لا تحزبوا على أصل عقدي يخالف أهل السنة، كالمرجئة والأشاعرة والقدرية والمعتزلة، هؤلاء كلهم خالفوا أهل السنة. خالفوا أهل السنة في ماذا؟ في أصول عقدية. لكن لا يقال إن من اجتمع مثلا وسمى نفسه والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لا يقال إنها فرقة من الفرق. فهذا يعني فيه رمي للمسلمين بالتبديع والتفصيق وإخراجهم من أهل السنة والجماعة. بل إن حتى بعض الفرق الضالة مثلا كالأشاعرة، من إنصاف أهل السنة، شيخ الإسلام مثلا عندما يتكلم عن الأشاعرة يقول إنهم من أهل السنة باعتبار وليس من أهل السنة باعتبار. إن قصدت أهل السنة الذين هم في مقابل الرافضة فهم من أهل السنة، الأشاعرة من أهل السنة. إن قصدت بأهل السنة الذين هم ليسوا رافضة، إن قصدت بأهل السنة الأقل من هذا وهم أهل الحديث الذين يثبتون الصفات، فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة. فحتى الأشاعرة أدخلهم بعض أهل العلم كشيخ الإسلام في أهل السنة بالمفهوم الواسع، أنهم في مقابلة الرافضة، لأن الأشاعرة كانوا معروفين، الأشاعرة كانوا معروفين بالرد على الرافضة والشدة عليهم. نعم. فإذا الفرق المقصود بها ماذا؟ الذين خالفوا أهل السنة في أصل من أصول المعتقد، ليس في فرع فقهي أو أمر عملي. قال وخالفوا في النار، ليس معناها أنهم خالدون في النار. الوعيد لا يستلزم منه الخلود، قد يخلد بعضهم في النار إذا كان عنده ما كان عنده تأويل أو شبهة، وبعضهم قد لا يخلد يبقى في النار، لأن الوعيد بالنار لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه الخلود إلا على مذهب الوعيدية الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الذين يقولون بوجوب نفوذ الوعيد، ولو إن دخل النار لا يمكن أن يخرج منه، كل من دخل النار لابد أن يكون خالدا فيها. هذا مذهب الوعيدية. أما مذهب أهل السنة يقولون أنه في النار وقد يخرج منها، وهذا أيضا على سبيل العموم ليس على سبيل التعيين. ليس معنى هذا أن كل واحد من أصحاب هذه الفرق سيدخل النار، بل إن بعضهم قد يدخل الجنة ابتداء، لو قد يكون معذورا بتأويل أو غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة و72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله فمن سأل لما فعل، قال من الكلام التحول في المثل، قال فمن سأل، نعم، قال المصنف رحمه الله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت. لماذا؟ لأن العمل لا يتوقف على العلم بالحكمة. طالما أنك وثقت في المصدر وثقت في المخبر، طالما أنك عندك ثقة في المخبر، عندك ثقة في هذا المخبر، لا يتوقف العمل على العلم بالحكمة. ولو توقف العمل على العلم بالحكمة معنى هذا أنك لا تثق بالمخبر، لا تثق بالمخبر. حتى هذا في واقع الناس، يعني أرأيت أنك لو ذهبت إلى طبيب خبير تثق في علمه، فقال لك وصف لك دواء، قال لك خذ هذا الدواء في الوقت الفلاني، وخذه قبل الطعام وهذا بعد الطعام، وخذ من هذا الحبوب حبتين، وهذا الشراب، وصف لك دواء. هل لا تعمل بهذا وتسلم أم تسأله لماذا هذا الدواء ولماذا ليس دواء آخر؟ أليس له بديل؟ طب لماذا أخذه قبل الطعام لا أخذه بعد الطعام؟ هل يسمح لك الطبيب أن تجادله في هذا؟ لأنك ليس عندك علم بهذا، ليس عندك علم بالطب. فإذا كنت تسلم للطبيب وتفعل ما يأمرك به بدقة دون أن تعرف أي حكمة لهذا، قد يمنعك من بعض أنواع الطعام مثلا دون أن تعرف أي حكمة لهذا، وتسلم وتعمل وهو مخلوق مثلك، لماذا؟ لأنك عندك يقين بصدقه وأمانته. فإذا لو سألت عن الحكمة معنى ذلك هو سيغضب، معنى ذلك أنك لا تثق بعلمي، إذا لماذا أتيته أصلا؟ فإذا سؤالك عن الحكمة والتعمق في سؤالي عن الحكمة هذا يدل على عدم يقينك بصدق المخبر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما تكلمنا في الدرس السابق لما كنا نتكلم عن منزلة العقل، فقلنا أن العقل مع النقل كالعمي مع المجتهد، تذكرون هذا المثال؟ نعم. قال وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفتي ولا جعلت ذلك من شأنها. وكان رسول وما عرفت من الحكمة عرفته، يعني لا بأس من السؤال عن الحكمة من باب ماذا؟ زيادة الإيمان، لكن ليس من باب العمل. واضح؟ والسؤال عن الحكمة في الأمور التعبدية لا يشرع، يعني ليس كل الأمور يشرع فيها الحكمة. يعني الشاطبي في الموافقات عندما تكلم عن الأسئلة المنهى عنها المنهي عنها في قول النبي عليه الصلاة والسلام ضروري ما تركتكم، فإنما لك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، قال هناك 10 أنواع مذمومة من المسائل، ذكر منها يقرأ المذمومة مكروهة، ذكر منها السؤال عن الحكمة في الأمور التعبدية، يعني لماذا الوضوء في أوضاع مخصوصة؟ لماذا الصلوات بعدد ركعات مخصوص وفي أوقات مخصوصة؟ لأن الحكمة في الأمور التعبدية لا يمكن العقل أن يصل إليها. فإذا ليس كل أمور الشرع يمكن تلمس الحكمة فيها أو يمكن البحث عن الحكمة فيها. الأمور التي يمكن أن يسأل عن الحكمة فيها لزيادة الإيمان في الشرع هي العبادات، الأمور معقولة في المعنى كالبيوع والنكاح والطلاق، الأمور التي يمكن أن يعقل أن تعقل الحكمة منها. أما الأمور التعبدية المحضة التي لا تعقل فيها الحكمة يكره السؤال عن الحكمة فيها، يكره السؤال عن الحكمة فيها، ولا بد من التسليم بدون سؤال عن الحكمة حتى لو كان السؤال من قبل زيادة الإيمان. قال ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. مع أنهم كانوا أكمل الأمم عقولا وكانوا أذكى الناس وكانوا أكثر الناس فهما، فعقولهم لم تكن قاصرة عن فهم الحكمة لو كان السؤال عن الحكمة مشروعا، لكنهم لم يسألوا عنه. نعم. قال فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله. هذه الثانية التصديق به، هذه مراتب تصديق الأمر، التصديق بالأمر ثم العزم الجازم على امتثاله، يعزم عزما جازما عزما قويا أكيدا على فعله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به. هذه الثالثة، لأن الأمر على الوجوب، لأن الأمر على ماذا؟ على الوجوب وعلى الفور، على الفور، يعني لابد أن يسارع إلى امتثاله، لا يجوز أن يؤخر، لا يجوز أن يؤخر فإن للتأخير آفات. قال الرابع ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع ثم بذل الجهد. عندك ماذا؟ عندي ثم المسارعة إليه والمبادرة به. عندي أنا لا بأس، عندي والحذر من القواطع والموانع، عندي والحذر من القواطع والموانع، يحذر من القواطع والموانع. ما معنى القواطع والموانع؟ لأنه لم يبادر بالأمر قد كما في الحديث الضعيف أيها الناس حجوا قبل أن تضل الراحلة وقبل أن يمرض الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ضعيف لكن معناه صحيح، أنه لابد أن تبادر إلى ماذا؟ إلى الفعل، خشية ماذا؟ خشية وجود القواطع والموانع، قد يقطعك شيء عن الفعل أو يمنعك شيء عن الفعل أن تحذر منه. ثم نعم الرابع نعم الحفظ من القواطع والموانع. الخامس ماذا؟ في أثناء العمل. الخامس في أثناء العمل، ما الواجب عليك في أثناء العمل؟ بذل الجهد والنصح في الإتيان به، بذل الجهد، بذل الجهد الذي يسمى ماذا؟ ها؟ الصدق، الصدق والإخلاص. ألم نقل الصدق توحيد الطلب والإخلاص توحيد المطلوب كما قال ابن القيم، ها؟ قال ابن القيم في المدارج الإخلاص توحيد المطلوب، يعني إفراد الله بالعبادة. عندما تفعل هذا العمل تصلي مخلصا لله، فليس كل من صلى مخلصا لله صادق. لماذا؟ لأنه قد يصلي مخلصا ولكن يصلي بسرعة ولا يخشع، هو مخلص ولكنه ليس صادق. لماذا ليس صادقا؟ لم يبذل جهده، لم يبذل جهده في العمل، لم يفعله على السنة، لم يخشع في صلاته مثلا. قال بذل جهدي. والنصح الدين النصيحة، قل لمن لله ولرسوله ولكتابه. من النصح لله، من النصح لله بذل الجهد. معنى النصح لله ماذا؟ بذل الجهد في طاعته، هذا معنى النصح لله. لأن النصح في اللغة هو ماذا؟ الخلوص. نصوح أي خالص، طوبى طبة النصوحة طبة خالصة، خالص من حظوظ النفس، خالص يعني لا ينشغل بغير العمل الذي هو فيه. أن نقول هذا الرجل مخلص في عمله، ناصح في عمله، يعني عندما يعمل يركز في عمله لا ينشغل بشيء آخر، لأن الله عز وجل قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فمن بذل النصح في العمل كان صادقا، بذل النصح في العمل كان صادقا. قال الخامس وماذا؟ بذل النصح، بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه. السادس نعم الرابع الحذر، لأن الرابع الحذر، إما أن تجعله رابعا وإما تجعله من المبادرة يعني. ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الاتيان، لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. لأن بعض الناس يقول أنا لن أفعل إلا إذا قلت لي الحكمة، قل لي ما الحكمة من تحريم الربا وأنا لا أضع مالي في البنك؟ إذا لم تقل لي الحكمة أنا سأستمر في وضع المال. لابد أن أعرف الحكمة لماذا، والدين والله عرفوه بالعقل، الله عرفوه بالعقل، والدين يعني يحترم العقل، غير ذلك من المقولات التي تقال وتدع العقل حاكما على الشرع ويقول لن أمتثل بالشرع إلا إذا عرفت الحكمة، فإن هذا مذموم وقد يوقف صاحبه في الضلال والكفر. قال فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقيادة ويقضح في الامتثال، ينافي الانقياد الاتباع ويقضح في الامتثال في الفعل، في فعل الطاعة. قال القرطبي قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر، فمن سأل مستسهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. هذا كلام الحديث ضروري ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول إن ذم السؤال في هذا الحديث ليس مطلقا، فإن من سأل مستفهما عن معنى يحتاجه في العبادة لا بأس ليزيد إيمانه، وأهل العلم ما زالوا يبينون الحكم. أهل العلم صنفوا المصنفات في بيان الحكم في الشريعة، من محاسن الشريعة القفال الشاشي في حجة الله البليغة لولي الله الدهلوي، هذه كتب صنفت في ماذا؟ رتمت على أبواب الفقه، وصنفت في ماذا؟ في بيان الحكمة من التشريعات، حتى تكلموا في باب العبادات، لهم كلام حتى في العبادات المحضة، ولكنهم قالوا هذا اجتهادا منهم. لماذا؟ ليزيد المؤمن إيمانا بحكمة هذه الشريعة، بحكمة هذه الشريعة. ليس المقصود من هذا أنهم صنفوا هذا حتى يتوقف الناس عن العمل حتى يعلموا الحكمة، هذا ليس قصدهم، هذا ليس قصدهم. قال ابن العربي نعم يجب وقف في الديانة عليه، ما معنى في الديانة عليه؟ في الدين، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الدين عليه، معنى يعني علة أو حكمة، يجب الوقوف، الوقوف يعني العلم، وقف على الشيء أي علم به، يجب الوقوف أي العلم به في الدين، أي العلم به، أي العلم به. يعني مثال هذا، مثال هذا مثلا لو قال مقولة، فهذا العالم يسأل، قال أنا أعطيك مثل حتى طبع الأمر، لو قال رجل لزوجتي أنت حرام علي، هذه المقولة لا قد يكون قالها بقصد مختلف، قالها بقصد الطلاق، قالها بقصد الظهار، قالها بقصد اليمين، قالها بدون قصد، فهذا من العالم يسأله. فسؤال العالم هنا ليس مذموما بل واجب، واجب على المستفتي. لماذا؟ حتى يعلم الحكم، هل زوجته ستكون طالقا أم يلزمه كفارة الظهار أم ماذا؟ فهنا هناك معنى يجب العلم به، يجب الوقوف عليه، يجب الوقوف. فإذا لا ليس معنى هذا، ليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ضروري ما تركتكم إلى آخر الحديث، ليس معنى أن من احتاج إلى سؤال لا يسأل وأن السؤال كله مكروه، بل يجب عليه أن يسأل، يجب عليه أن يسأل فيما يشكل عليه إن كان محتاجا إلى أمر في الدين، في الدين يجب الوقوف عليه، أن يجب العلم به، يجب العلم، يجب العلم به. وكذلك قال، قال ابن العربي بعده، قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. بسط الأدلة، تفصيل الأدلة لأنه مجتهد، وإيضاح سبل النظر أي الطرق التي يستطيع أن يستدل بها النظر يعني الاستدلال، وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة، الآلة التي تكون عند المجتهد هي العلم، العلم باللغة والنحو والأصول والفقه، هذه علوم الآلة التي تكون عند المجتهد. وهذا كله يحتاج إلى أسئلة، إلى سؤال وعلم، يعني المجتهد لابد أن يسأل يصل إلى الاجتهاد، وكذا طالب العلم. قال فإذا عرضت نازلة، نازلة يعني أمر مستحدث جديد ليس فيه نص، أتيت من بابها ونشدت من، وأتيت من بابها ونشدت من مضانها، أتيت من بابها يعني مثلا كانت هذه النازلة متعلقة بالبيوع فيرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب البيوع والنصوص التي وردت في البيوع، ونشدت أي بحث، بحث عنها، نشد أي بحث، بحث عنها في مظنها أي في المواضع التي يظن وجودها فيها. يعني أحيانا بعض النوازل خاصة في باب المعاملات المعاصرة قد يتنازعها أبواب، يعني مثلا يقولون مثلا بطاقة الصراف الآلي، هل هي تقول في باب الضمان أم في باب الوكالة بأجر أم في أي باب، يعني يتنازعها أبواب في الفقه، فالمجتهد لابد أن ينظر إلى أي باب هي أقرب حتى يخرجها على هذا، على هذا الباب الفقهي، والله يفتح وجه الصواب فيها، الله يفتح على بعض المجتهدين وجه، وجه الصواب فيها. قال وبحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى معنى الحديث نفس معنى الحديث الآخر الذي في الصحيحين، ضروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في كل شيء، من هذا السؤال أن يسأل عما لا يعنيه، ومما لا يعنيه أن يسأل عن حكمة أمر تعبدي المحض، أو يسأل عن نازلة لم تقع، لم تحدث بعد. ولذلك كان السلف إذا أتاهم شخص يستفتيهم في أمر يكرهون سؤاله ويقولون هل نزل هذا الأمر بعد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاب وغضب على هلال بن أمية لما أتى وسأله أرأيت لو أن رجلا وجد مع أحدنا مع امرأته رجلا أيأتضر حتى يأتي بأربعة شهداء، أو إذا أتى بأربعة شهداء زن الرجل ومشى ذا يبحث عن الشهداء، وإن أتى وذكر أنه زنى بامرأتي ضربتموه الحد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة حتى نزلت آيات، آيات اللعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره المسألة لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد، لم تحدث، لم تحدث بعد. نعم، فالمسائل التي لم تحدث ويكون السؤال عنها من باب فضول العلم هذا مما يكره مسألته، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته. ما معنى هذا؟ الله لا يسأل عما يفعل، يعني بعض الملوك الظلمة يقولون أنا لا أسأل عما يفعل، والناس لا يسألون عما يفعل، لماذا؟ لقهره وجبروته وظلمه. أما الله عز وجل لا يسأل عما يفعل لعلتين، لكمال قهره وقدرته، وماذا؟ لكمال حكمته. كما أنك تذهب إلى الطبيب فلا تسأله عما يفعل، صحيح؟ هل تسأله لماذا هذا الدواء، هذا الدواء؟ لماذا؟ لكمال علمه، أنت ترى أن علمه كامل في هذا المجال. فإذا كنت تفعل هذا مع المخلوق فمن باب أولى أن تفعله مع الخالق، ولله المثل الأعلى. قال كما يقول جهم وأتباعه، لماذا جهم وأتباعه يقولون هذا؟ لأنهم نفاة الحكمة، الجهمية والأشاعرة نفاة الحكمة، يقولون لا يسأل عما يفعل لكمال جبروته وقوته، واضح؟ ولا يسأل عما يفعل، فلو أدخل الكافر الجنة والمؤمن النار لا يسأل عما يفعل، ويمكن أن يفعل هذا، يمكن أن يفعل هذا، وهذا يكون لا يكون ظلما. طبعا أهل السنة يقولون هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه. وما سبب يقولون قصة، قصة طويلة عنه. يقولون إن الذي يفعل لحكمة، انظر القياس خلق على المخلوق، الذي يفعل لحكمة إنما يفعل لحاجة نفسه، يفعل أنا محتاج. يعني الآن إذا أنا يقولون كل إنسان يفعل لحكمة يفعل لحاجة، حتى العبد عندما يعبد الله يفعلها لحاجة لأنه يحتاج الجنة، فيقولون لو أن الله فعل الحكمة معنى ذلك أنه يحتاج إلى العباد. فهمت شبهته؟ وهذا بطل، هذا من قياس الخالق على المخلوق. المخلوق يفعل الحكمة نعم لأنه يحتاج، أنت تعبد الله لأنك تحتاج، عندك حاجة وهي جنة، وهذا أمر أنت أمرت بالسعي إليه، وليس عيبا أن تقول أن أعبد الله خوفا من ناري ورجاء جنتي. هذا ماذا بقى للسنة خلاف المتصوف؟ حتى هم يقولون الله لو فعل الحكمة إذن هو يحتاج شيء من وراء هذه الحكمة، حتى والله لا يحتاج، ينزع الاحتياج، إذن هو يستطيع أن يدخل المؤمن النار والكافر الجنة ولا يكون ظالما. واضح؟ وهذا باطل. فإن الإنسان نعم قد يفعل الحكمة لأنه يحتاج، ولكن الحكمة الله منزهة عن ماذا؟ منزهة عن الأغراض، منزهة عن الأغراض. هم يقولون أهل القاعدة عندهم أن الله منزه عن الأغراض، منزه عن الأغراض يعني الغرض من الفعل. حسنا، فنحن نقول نعم منزه عن الأغراض، وهذا لا ينفي الحكمة. هم قالوا تنزيهه عن الأغراض يستلزم نفي الحكمة، لعل هذا واضح. طبعا هذا باطل، لأنهم قاسوا حكمة الخالق على حكمة المخلوق، فهم شبهوا ثم عطلوا، لأن المعطل يشبه الخالق بالمخلوق ثم يعطل الصفة. نعم. كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طيب، هذه ستأتي، سيأتي كلام عليها. قال قوله هذا في المسجد، فهذا جملة ننتهي من هذا، بقي قليل، بقي قليل جدا. قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، البحث عنه يعني إرادة، إرادة البحث عنه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا وعدمها ولا انتفاؤها جهلنا، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ماذا عندك؟ ولا انتفاؤها لا جهلنا حكمته، لا هو يعني الأصح هذه العبارة ليست مستقيمة، ولا من جهلنا لا يلزم من جهلنا انتفاء حكمته، ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا وعدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. نعم نعم. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. كما ذكرنا في خلق التنزيل مثلا قالت اللهم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.